ما ينبغي لأحد من البشر أن ينزل الله عليه كتابه ويجعله حكما بين خلقه ويختاره نبيا ثم يقول للناس اعبدوني من دون الله، ولكن يقول كونوا حكماء فقهاء علماء بما كنتم تعلمونه غيركم من وحي الله تعالى وبما تدرسونه منه حفظا وعلما وفقها.